الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في اختصار السجود. هذا قرأناه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في وقت السجود للتلاوة. قال العلماء: ينبغي أن يقع عقيب آية السجدة التي قرأها أو سمعها، فإن أخر ولم يطل الفصل سجد، وإن طال فقد فات السجود، فلا يقضي على المذهب الصحيح المشهور، كما لا تقضى صلاة الكسوف. وقال بعض أصحابنا: فيه قول ضعيف أنه يقضي، كما يقضي السنن الراتبة كسنة الصبح والظهر وغيرهما. نعم، الرواتب الصحيح أنها تقضى، سواء تركها سهوا نسيانا أو عمدا، فالصحيح أنها تقضى السنن الراتبة. وهذا القول يعني ماذا يجعل الإنسان يحافظ على هذه السنن ولا يتركها، حتى لو تركها عمدا تكاسل، نعم، فيقال له عند أن تنشط تقضيها، فلا بأس بذلك. أما سجود التلاوة فليس بصلاة، فلا يقضى سجود التلاوة فليس بصلاة فلا يقضى. قال: وأما إذا كان القارئ أو المستمع محدثا عند تلاوة السجدة، فإن تطهر على القرب سجد، يعني تطهر من قريب ولم يطل الفصل، وإن تأخرت طهارته حتى طال الفصل، فالصحيح المختار الذي قطع به الأكثرون أنه لا يسجد لفوات السجود. وقيل يسجد أي بعد الطهارة مع طول الفصل، وهو اختيار البغوي من أصحابنا، كما يجيب المؤذن بعد الفراغ من الصلاة إذا كان إذا صليت، نعم، ثم أذن المؤذن صليت صلاة نافلة، مثلا دخلت المسجد فصليت تحية المسجد، ثم قام المؤذن يؤذن، فإنه لا ينبغي أن تردد معه وأنت في الصلاة، لأنك مشغول بصلاتك. لكن بعد أن تقضي صلاتك يجوز لك أن تقضي ألفاظ الأذان، هكذا ذكر أهل العلم، يجوز لك، ومنهم النووي رحمه الله. وهذا أيضا أدعى إلى المحافظة على مثل هذه السنة، وهي ترديد ألفاظ الأذان مع المؤذن، حتى لو فاتك الأذان، فإنك مثلا إذا فاتك الأذان سواء فاتك بعضه أو كله، فلك أن تأتي به. مثلا إذا جئت والمؤذن في حي على الصلاة، فأنت لا بأس أن تردد ألفاظ الأذان وتلحق المؤذن: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، وتدرك المؤذن فتقول كما يقول، أيضا هذا لا بأس. وهذا القول، نعم، أدعى إلى المحافظة على مثل هذه السنة. قال: والاعتبار في طول الفصل في هذا بالعرف على المختار والله أعلم. الخلاصة، نعم، أن وقت سجود التلاوة متى؟ عند ختام آية السجدة. وقت سجود التلاوة عند ختام آية السجدة، فإن أخرها قليلا نعم فلا بأس، مثلا نسي وحصر له شيء عذر فتأخر عن السجود، سجود التلاوة قليلا، هذا إذا كان خارج الصلاة، فتأخر عن سجود التلاوة قليلا لنسيان أو لشيء من هذه الأمور، فإنه لا بأس أن يسجد. وأما إذا طال الفصل فإنه ماذا؟ قد فات وقت السجود فلا يشرع له أن يسجد. قال فصل، ها؟ لا، عند ختامها، عند ختام آية السجدة. أما إذا أكمل السورة وقال سأسجد في آخرها فهنا قد طال الفصل، نعم، فلا يشرع له السجود. قال رحمه الله تعالى فصل، إذا قرأ السجدات كلها أو سجدات منها في مجلس واحد سجد لكل سجدة بلا خلاف، لأن لكل موضع سجود، كم عدد السجدات؟ 15 سجدة. فكل موضع إذا قرأ القرآن في مثلا إذا قرأ شيء من القرآن ومر على عدة مواضع فإنه يسجد في كل موضع. قال بلا خلاف. وإن كرر الآية الواحدة في مجالس سجد لكل مرة بلا خلاف، أيضا إذا كرر آية السجدة في عدة مجالس، كان في المسجد فقرأ مثلا بسورة أو بآية فيها سجدة فيسجد، ثم يعني انصرف إلى بيته فربما قرأ نفس الآية أو السورة وفيها آية السجدة فإنه يسجد. اختلف المجلس، اختلف المكان، فإنه ماذا؟ يسجد. قال بلا خلاف. فإن كررها في المجلس الواحد، إذن هذه الصورة الثالثة، الصورة الأولى أن يقرأ السجدات كلها أو بعضها في مجلس واحد فإنه يسجد لكل موضع بلا خلاف. الصورة الثانية يكرر الآية الواحدة التي فيها السجدة في عدة مجالس، في المسجد، في البيت، في مكان العمل، فإنه أيضا يسجد بلا خلاف. بقي الآن إذا كرر الآية الواحدة في المجلس الواحد، الآية الواحدة التي فيها السجدة في المجلس الواحد، فهذا يعني يتأتى لمن كان يحفظ فيأتي على آية السجدة فإنه يكررها لأجل أن يحفظها، يكررها لأجل أن يحفظها، هو في مجلس واحد في موضع واحد فتجده يكررها لأجل أن يحفظها، فهذه الصورة الآن يأتي حكمها. قال فإن كررها في المجلس الواحد نظر، فإن لم يسجد للمرة الأولى كفاه سجدة واحدة عن الجميع، وإن سجد للأولى ففيه ثلاثة أوجه أصحها، ففيه ثلاثة أوجه أصحها يسجد لكل مرة سجدة لتجدد السبب بعد توفية حكم الأولى. والثاني، الوجه الثاني، تكفيه السجدة الأولى عن الجميع، وهو قول ابن سريج وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. قال صاحب العدة من أصحابنا وعليه الفتوى واختاره الشيخ نصر المقدسي الزاهد من أصحابنا، والثالث إن طال الفصل سجد وإلا فتكفيه السجدة الأولى. إذن هذه الصورة قلنا قد يتصور عند من كان يحفظ فيمر على هذه الآية، آية السجدة، فهو كلما كررها هل يكرر السجود أو يكفيه السجدة الأولى؟ نعم، الوجه الثاني تكفيه السجدة الأولى، تكفيه السجدة الأولى، فإذا سجد في القراءة الأولى فيكفي. نعم، وهذا قول ماذا؟ بعض الشافعية ابن سري، وهو مذهب الأحناف، مذهب أبي حنيفة. نعم، فيعني ماذا؟ بشكل عام السجود مستحب وتكراره ربما فيه مشقة على من كان يحفظ الآية التي فيها السجدة فيقال له يعني اسجد، ولو كان على وجه الاستحباب، نعم، ففيه مشقة، لكن يكفي إذا سجد في القراءة الأولى. قال رحمه الله تعالى: وأما إذا كرر السجدة الواحدة في الصلاة فإن كان في ركعة فهو كالمجلس الواحد، تكفيه إيش؟ تكفيه سجدة. قال: فيكون فيه الأوجه الثلاثة، وإن كان في ركعتين فكالمجلسين، أي يسجد بلا خلاف، يستحب له السجود بلا خلاف، فيعيد السجود بلا خلاف. إذا كان في الصلاة فهو كمثل ما لو كان خارج الصلاة. فإن كرر السجدة آية السجدة في الركعة الواحدة، ربما ليحصل له التدبر، وربما يعني لغرض من هذه الأغراض، فكررها فتكفي سجدة واحدة. نعم، تكفي سجدة واحدة. وإن كانت في ركعتين فيقول كالمجلسين، وتقدم أنه لا يشرع له السجود في المجلس هذا وفي المجلس هذا بلا خلاف. ها؟ قرأ سورة لا يشرع له السجود مرتين، إذا قرأ سورة الحج نعم فيشرع له السجود مرتين. أما السجدة الأولى فهي مجمع عليها، السجدة الأولى إن الله يفعل ما يشاء، هذه مجمع عليها. واختلفوا في السجدة الثانية، والصحيح أنها ثابتة. واختلفوا في السجدة الثانية والصحيح أنها ثابتة، فيشرع له السجود. نعم، لأن هذين إيش؟ موضعين. قد تقدم كلام الشيخ أنه بلا خلاف، إذا قرأ أكثر من سجدة في موضع واحد فإنه يسجد في مجلس واحد، فإنه يسجد في كل موضع بلا خلاف. قال رحمه الله: فصل. إذا قرأ السجدة وهو راكب على دابة في السفر سجد بالإيماء، هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأحمد وزفر وداود وغيرهم. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة لا يسجد، والصواب مذهب الجماهير. وأما الراكب في الحضر فلا يجوز أن يسجد بالإيماء. نعم، إذا قرأ في الصلاة، إذا قرأ نعم وهو راكب، قرأ القرآن وهو راكب في سفر ومر بآية سجدة، فإنه كيف يفعل؟ يسجد بالإيماء، يسجد يومئ برأسه عند قراءته لآية فيها سجدة. ويعني الدليل على هذا، إيش الدليل؟ أنه إذا كان في صلاة نافلة مثلا وهو في السفر، صلاة نافلة وهو في السفر، فإنه يوم بالسجود. طيب، إذا كان في صلاة نافلة وهو على الدابة أو على الراحلة في سفر وقرأ آية فيها سجدة، فهل يشرع له السجود، سجود التلاوة، وهو في صلاة النافلة على الراحلة في السفر؟ الجواب إيش؟ الجواب نعم، يشرع له السجود. إذا كان يقرأ القرآن في صلاة نافلة، الآن قام الليل وهو على الباص أو على الطائرة أو على السيارة، فقام يصلي ركعتين ويقرأ وهو في سيارته، في هذه السيارة، فيقرأ مرة بآية سجدة، فيشرع له السجود ولا ما يشرع له السجود؟ يشرع له السجود. كيف يسجد؟ يسجد بالإيماء. وهكذا إذا كان يقرأ خارج الصلاة وهو على الدابة أو على الراحلة ومر بآية فيها سجدة، فإنه يسجد. كيف يسجد؟ بالإيماء. وأما إذا كان في الحضر فماذا؟ فإنه قال: فلا يجوز أن يسجد بالإيماء، فلا يجوز أن يسجد بالإيماء. هو السجود مستحب، السجود مستحب، لكن هل يعني هناك من يقول أنه يجوز له؟ يحتاج إلى نظر. وهكذا سيأتي في كلام الشيخ ما يتعلق بالمريض والعاجز، ما يتعلق بالمريض والعاجز إذا قرأ القرآن فمر بآية فيها سجدة ولا يستطيع السجود، فإنه ماذا؟ إيش؟ يومئ. المريض والعاجز، العاجز عن السجود، إذا قرأ القرآن فمر بآية فيها سجدة، فإيش يفعل؟ سيأتي في كلام الشيخ أنه أيضا يومئ. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا قرأ آية السجدة في الصلاة قبل الفاتحة سجد، بخلاف ما لو قرأها في الركوع والسجود، فإنه لا يجوز أن يسجد، لأن القيام محل القراءة. طيب، القراءة في الركوع والسجود منهي عنها، فلو قرأ في الركوع والسجود آية فيها سجدة قال فإنه لا يجوز له أن يسجد. هو أصلا لا يجوز له ماذا؟ أن يقرأ القرآن في الركوع والسجود. لكن إذا قرأ قبل الفاتحة، إذا قرأ قبل الفاتحة آية فيها سجدة فهل يسجد؟ قرأ قبل الفاتحة، قبل ما يقرأ الفاتحة قرأ شيء من القرآن، هذا الشيء فيه آية سجدة، هل يسجد؟ قال سجد، يسجد. لكن هو إذا كان ناسيا فلا شيء عليه أنه يقرأ قبل الفاتحة، لكن إذا كان متعمدا فهذا لا يجوز، لا يجوز له أن يقرأ شيئا من القرآن قبل الفاتحة. نعم، يعني يعتبر مسيء بهذا الفعل، يعتبر مسيئا لهذا الفعل أن يبدأ بشيء من القرآن قبل الفاتحة، إنما يكون قبل الفاتحة دعاء الاستفتاح والتعوذ والبسملة، هذا الذي يكون قبل قراءة الفاتحة، دعاء الاستفتاح والتعوذ والبسملة. أما أن تقرأ شيئا من القرآن قبل الفاتحة فهذا لا يجوز ولا يشرع، يعتبر مسيئا بهذا الفعل. لكن هل صلاته صحيحة؟ نقول إذا قرأ الفاتحة إيش؟ صحت صلاته، قرأ شيئا من القرآن ثم استدرك فقرأ الفاتحة صحت صلاته. أما إذا قرأ شيئا من القرآن ولم يقرأ الفاتحة وهو يستطيع أن يقرأ الفاتحة فإن صلاته ماذا؟ غير صحيحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإذا قرأها فلا بأس. انظر الآن التفريع، قال ولو قرأ السجدة يعني قبل الفاتحة فهوى ليسجد فشك، هل قرأ الفاتحة؟ يعني هذا الشاك قرأ شيئا من القرآن وفيه سجدة فسجد وأثناء هويه إلى السجود قال هل قرأت الفاتحة أم لا؟ قال فإنه يسجد للتلاوة ثم يعود إلى القيام فيقرأ الفاتحة، فإنه يسجد للتلاوة ثم يعود إلى القيام فيقرأ الفاتحة، لأن سجود التلاوة لا يؤخر. وقد يقال ارجع فاقرأ الفاتحة وانشغل بإيش؟ انشغل بإيش؟ بالركن عن المستحب. قد يقال هذا أيضا، نعم، إذا هويت إلى السجود فتذكرت أنك لم تقرأ الفاتحة قبل أن تسجد أو شككت هل قرأت الفاتحة أو لا، فترجع وتأتي بالركن وتنشغل به، نعم، لعل هذا يكون خير من أن تأتي بالشيء المستحب. لكن إذا فعل كما قال المؤلف رحمه الله تعالى فلا بأس. قال فصل إذا سجد، نعم، فصل لو قرأ آية السجدة في الفارسية لا يسجد عندنا، كما لو فسر آية سجدة وقال أبو حنيفة يسجد. أبو حنيفة من أين؟ ها؟ من أين؟ من فارس. أبو حنيفة من فارس رحمه الله. طيب، قد مر معنا لا تجوز القراءة بإيش؟ قراءة القرآن لا تجوز بغير العربية، لا تجوز قراءة القرآن بغير العربية، يحرم قراءة القرآن بغير العربية. نعم، فيعني ماذا؟ كما قال هنا لا يسجد عندنا كما لو فسر آية سجدة، من فسر آية سجدة فإنه لا يسجد. لماذا؟ من فسر آية سجدة جاء عندنا مثلا من يحاضر فقال إن الله يقول، نعم، وأتى بآية سجدة وأراد أن يفسرها، هل يسجد؟ الجواب لا. ليش؟ لأنه ما أراد إيش؟ التلاوة. نعم، لأنه ما أراد التلاوة، إنما السجود لمن أراد وقرأ القرآن بقصد تلاوة القرآن. نعم، فكذلك من قرأها بغير العربية، أول نقول من قرأها بغير العربية فهذا آثم يحرم عليه أن يقرأ بغير العربية. قال فصل إذا سجد المستمع مع القارئ لا يرتبط به ولا ينوي الاقتداء به وله الرفع من السجود قبله، هذا مبني على إيش؟ من يعرف؟ مبني على ما مر معنا أن المستمع يسجد وإن لم يسجد القارئ. نعم، مبني على ما تقدم أن المستمع يسجد عند استماعه لآية فيها سجدة، وإن لم يسجد القارئ الذي كان يستمع إليه، فيقول لا يرتبط به، يعني يسجد قبله يسجد بعده، وهكذا لا ينوي الاقتداء به، يعني ليس هو إماما له، ليس هو إمام له، وأيضا له أن يرفع قبله. نعم، والظاهر يعني كما مر معنا أن الراجح والأقرب أنه يسجد المستمع إذا سجد إيش؟ القارئ. فالقارئ ماذا؟ إمام له، إمام المستمع، فالقارئ إمام للمستمع فيتبعه لأنه تبع له، إذا سجد سجد وإذا لم يسجد لم يسجد. ومر معنا يعني أنه ماذا لا يصح، يعني ماذا؟ قراءة الكافر، نعم، من لم تصح قراءته، نعم، ومن لم تصح إمامته فلا تصح ماذا؟ قراءته. فإذا كان يعني كذلك فيقال المستمع تبعا للقارئ، تبعا للقارئ، سواء في السجود أو في يعني ما يتعلق بهيئة السجود، الهوي للسجود والرفع منه، يكون تبعا للقارئ، والله أعلم. قال: فصل: لا تكره قراءة آية السجدة للإمام عندنا سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، ويسجد متى قرأها. وقال مالك: يكره ذلك مطلقا. وقال أبو حنيفة: يكره في السرية دون الجهرية. هذا هو الصواب، قول أبي حنيفة يكره أن يسجد في السرية. نعم، له أن يقرأ سورة فيها سجدة، له أن يقرأ سورة فيها سجدة في الصلاة السرية، لكن لا ينبغي أن يسجد سجود التلاوة. ليش؟ مع أنه مستحب، لأنه يشوش على المصلين، ما يدرون لو الإمام سجد سبحان الله سيسبحون، يعمل ربكة، نعم، في المسجد، ويعمل تشويش على المصلين. فلهذا قول أبي حنيفة: نعم، يكره أن يسجد في الصلاة السرية، يكره الإمام أن يسجد في الصلاة السرية حتى لا يشوش على الناس. قال: فصل: لا يكره عندنا سجود التلاوة في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. وبه قال الشعبي والحسن البصري وسالم بن عبد الله والقاسم وعطاء وعكرمة وأبو حنيفة وأصحاب الرأي ومالك في إحدى الروايتين. وكره ذلك طائفة من العلماء، منهم عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب ومالك في الرواية الأخرى وإسحاق بن راهويه وأبو ثور. نعم، هذه مسألة محل خلاف، إذا قرأت القرآن ومررت بآية السجدة وكان الوقت وقت كراهة، كما لو كان بعد الفجر أو بعد العصر أو عند طلوع الشمس وعند توسطها في السماء في الظهيرة وعند غروبها، هذه خمسة أوقات، أوقات النهي، ومررت بآية السجدة تقرأ، فمررت بآية السجدة هل تسجد؟ نعم، الجمهور كما ذكر نعم الشيخنا عن كثير من أهل العلم أنه لا بأس أن يسجد، لا بأس أن يسجد، ويستحب له السجود ولو كان الوقت وقت نهي. ومنهم من كره ذلك كما ذكر عن عبد الله بن عمر. نعم، فمسألة فيها خلاف، ويحتاط الإنسان ثلاثة أوقات من باب الاحتياط، ما دام أنه مستحب والآن صار محل خلاف بين الاستحباب والكراهة، ففي الثلاثة الأوقات يحتاط الإنسان فلا يسجد، وهي عند طلوع الشمس، عند غروب الشمس، عند توسطها، نعم، في الظهيرة. وأما بالنسبة لبعد الفجر وبعد العصر فالوقت ماذا؟ الوقت طويل، فيسجد سجود التلاوة. قال: فصل. لا يقوم الركوع مقام السجود للتلاوة في حال الاختيار، وهذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يقوم مقامه، أي الركوع يقوم مقام السجود، سجود التلاوة. ودليل الجمهور القياس على سجود الصلاة. طيب، هذه المسألة إذا كنت في صلاة وقرأت سورة مثل العلق، وفي نهاية آية السجدة في نهاية السورة، فهل لك أن تركع ويغني ركوعك في الصلاة عن السجود، سجود التلاوة؟ هل يغني الركوع عن سجود التلاوة؟ فيقول الشيخ: لا يقوم الركوع مقام السجود للتلاوة، لا يقوم مقام السجود للتلاوة. ويذكر أن هذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور. وأما أبو حنيفة فيقول: نعم، يقوم الركوع مقام سجود التلاوة. هناك تفصيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى، أو مذهب نص عليه أحمد، تفصيل أن الآية إذا كانت في وسط السورة، إذا كانت الآية تقرأ الآن السورة ويعني ماذا تكون الآية ليست في ختام آية السجدة، لا تكون في ختام السورة، فهنا قالوا: لا يقوم الركوع مقام السجود، لا يقوم الركوع مقام السجود. لكن إذا كانت الآية السجدة في ختام السورة فقالوا: يقوم الركوع مقام السجود، إن شئت ركعت وإن شئت إيش سجدت. هذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، هذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه. إذا كانت السجدة في آخر القراءة، إذا كانت السجدة في آخر القراءة فيقوم الركوع مقام السجود، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يقوم الركوع مقام السجود. سئل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن السورة في آخرها سجدة، أيركع أو يسجد؟ سئل رضي الله عنه عن السورة في آخرها سجدة، أيركع أو يسجد؟ قال: إذا لم يكن بينك وبين السجود إلا الركوع فهو قريب، إذا لم يكن بينك وبين السجود إلا الركوع فهو قريب. من هو قريب؟ السجود. وأيضا جاء عنه قال: إذا كانت السجدة خاتمة السورة فإن شئت ركعت وإن شئت سجدت، فإن شئت ركعت وإن شئت سجدت. وكلام لشيخ الإسلام قال: إذا كانت السجدة في آخر السورة أجزأ ما في الصلاة من الركوع أو السجود، أجزأ ما في الصلاة من الركوع والسجود عن سجود التلاوة. قال: إذا كانت السجدة في آخر السورة أجزأ ما في الصلاة من الركوع والسجود عن سجود التلاوة، كما يروى ذلك عن ابن مسعود، وهذا هو المنصوص عن أحمد. إذن هذا التفصيل هو الأقرب. إذا كانت في خاتمة السورة فإن شئت ركعت ويغني الركوع عن السجود، وإن شئت سجدت ثم قمت وأتيت بإيش، كما سيأتي إن شاء الله في الأحوال الثلاثة، إما أن تقرأ شيئا من القرآن ثم تركع، وإما إيش وإما إيش وإما أن تركع مباشرة، سجدت لسجود التلاوة ثم قمت رفعت من سجود التلاوة، إما أن تقرأ شيئا من القرآن ثم تركع، وإما أنك ماذا تركع مباشرة، سيأتي إن شاء الله تعالى. المهم هذا التفصيل هو أحسن الذي ذكره الشيخ الإسلام، ذكره أنه عن أحمد رحمه الله تعالى. قال: وأما العاجز عن السجود فيومئ إليه كما يومئ بسجود الصلاة، كما تقدم معنا أنه سيأتي في ذكر في كلام المؤلف، العاجز المريض يقرأ آية السجدة فإنه يومئ إيماء إذا كان لا يستطيع أن يسجد. قال: فصل. كل هذا مستحب، بارك الله فيك، كل هذا على الاستحباب. قال: فصل في صفة السجود. اعلم أن الساجد للتلاوة له حالان، اعلم أن الساجد للتلاوة له حالان، أحدهما، نعم له حالان، أحدهما أن يكون خارج الصلاة، والثاني أن يكون فيها. أما الأول لكان خارج الصلاة. فإذا أراد السجود نوى سجود التلاوة وكبر للإحرام ورفع يديه حذو منكبيه كما يفعل في تكبيرة الإحرام للصلاة، ثم يكبر تكبيرة أخرى للهوي إلى السجود ولا يرفع فيها اليد، وهذه التكبيرة الثانية مستحبة ليست بشرط كتكبيرة سجدة الصلاة. وأما التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا أظهرها وهو قول الأكثرين منهم أنها ركن لا يصح السجود إلا بها، والثاني أنها مستحبة ولو تركت صح السجود وهذا قول الشيخ أبي محمد الجويني، والثالث ليست مستحبة والله أعلم، هذا الثالث هو الصحيح. ثم إن كان الذي يريد السجود قائما كبر للإحرام في حال قيامه ثم يكبر للسجود في انحطاطه إلى السجود، وإن كان جالسا فقد قال جماعات من أصحابنا يستحب له أن يقوم فيكبر للإحرام قائما ثم يهوي للسجود كما إذا كان في الابتداء قائما. ودليل هذا القياس على الإحرام والسجود في الصلاة، وممن نص على هذا وجزم به من أئمة أصحابنا الشيخ أبو محمد الجويني والقاضي حسين صاحبا التتمة والتهذيب، والإمام المحقق أبو القاسم الرافعي، يعني انظر أوجبوا تكبيرة الإحرام، نعم، وهكذا يعني رفع اليدين حذو المنكبين عن تكبيرة الإحرام لسجود إيش؟ التلاوة، ثم سجود، ثم الهوي إلى سجود التلاوة، نعم، وهكذا استحب له إذا لم يكن قائما كأن كان يقرأ جالسا أو مضطجعا ومر على آية السجدة فيقوم حتى يأتي بالسجود من بسجود التلاوة يأتيه من قيام، نعم، كل هذا لا دليل عليه، كل هذا لا دليل عليه، فلا يشرع تكبيرة الإحرام، نعم، وهكذا سيأتي فيما يتعلق بالتكبير لسجود التلاوة، نعم، إذا كان خارج الصلاة، نعم، وهكذا يعني لا يشترط أن يكون سجود التلاوة من قيام، فلو كان مضطجعا أو جالسا ومر بآية السجدة مباشرة يسجد، لا يقال له قم ثم اسجد ليكون سجود التلاوة من قيام، هذا أيضا نعم ليس يعني ماذا عليه دليل، ليس عليه دليل، والأمر واسع، يعني إذا قال إنسان لا أنا سأقوم وآتي بسجود التلاوة من قيام له ذلك، يعني لا يمنع ولا يقال له لابد أن تأتي به من قيام. قال وحكاه إمام الحرمين، وهذا كله مبني بارك الله فيكم على أن السجود تلاوة مثل إيش؟ على أن سجود تلاوة ماذا؟ صلاة. هذا كله مبني الآن على التفريعات على أن سجود التلاوة صلاة، قد مر معنا أن سجود التلاوة ليس بصلاة فلا يشترط له شروط الصلاة. قال وحكاه إمام الحرمين عن والده الشيخ أبي محمد ثم أنكره وقال لم أرى لهذا أصلا ولا ذكرا، وهذا الذي قاله إمام الحرمين ظاهر فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمن يقتدى به من السلف ولا تعرض له الجمهور من أصحابنا والله أعلم. ثم إذا سجد فينبغي أن يراعي آداب السجود في الهيئة والتسبيح، أما الهيئة فأن يضع يديه حذو منكبيه على الأرض ويضم أصابعه وينشرها، يضع يديه حذو أي مقابل منكبيه، يعني يضع عند السجود يضع اليدين مقابل المنكبين كما يفعل في سجود الصلاة. قال ويضم أصابعه وينشرها، يضمها وينشرها، لا يفرقها هكذا ولا يفعل بها هكذا كحال كثير من الناس إذا سجد يفعل هكذا، فبطن الكف ما التصق بالأرض، نعم، بعضهم هكذا يفعل يصلي هكذا فيجعل يديه هكذا، إذا بطن الكف ما لمس الأرض فيكون سجوده ناقص، فينتبه الإنسان ينتبه لمثل هذا الأمر. قال ويضم أصابعه وينشرها، ويضم أصابعه وينشرها حتى تلامس جميع الكف الأرض التي يصلي عليها. قال وينشرها إلى جهة القبلة ويخرجهما من كميه ويباشر بها المصلى. أيضا هذا ما يذكره الشافعية، أنه إذا كان أكمامه طويلة فانتبه يخرج كفيه من كميه حتى يلامس بكفيه ماذا؟ الأرض التي يسجد عليها، سواء كانت ترابا سواء كانت بلاطا سواء كانت قطيفة. نعم، هذه الأرض التي يسجد عليها ترابا بلاطا قطف، لابد أن يباشر عندهم، لابد أن يباشر بيديه الأرض التي يصلي عليها. قال ويجافي مرفقيه عن جنبيه، يجافي هكذا المجافة عن جنبيه، يجافي مرفقيه عن جنبيه. نعم، هذا أيضا من هيئات السجود المستحبة. ويرفع بطنه عن فخذيه، لا يجعل بطنه أثناء السجود ملتصقة بفخذيه، إذا كان هناك زحام، هذا معروف في الصلاة، إذا كان هناك زحام وضيق فقد تلتصق البطن بالفخذين، هذا معذور. نعم، لكن عند السعة يحاول أن يبعد بطنه عن فخذيه فلا يلامسهما، هذا أيضا هيئة مستحبة في الصلاة، سجود الصلاة. قال فإن كانت امرأة أو خنثى لم يجافي. نعم، الجمهور من أهل العلم أن المرأة لا تجافي وإنما تضم نفسها، المرأة نعم لا تجافي عند الجمهور وإنما تضم نفسها، تضم نفسها. وبعض أهل العلم قالوا لا، المرأة حكمها حكم الرجل، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني نهى المرأة عن ذلك، فقالوا حكمها حكم الرجل في الصلاة، فيستحب لها أن تجافي، فيستحب لها أن تجافي. لكن الجمهور وهذا الذي اختاره الآن أو ذكره النووي هنا أنها لا تفعل ذلك. قال ويرفع الساجد أسافله على رأسه، أسافله يعني عجيزته على رأسه، لهذا أبو طالب نعم يعني تكبر أو قال كيف أجعل رأسي أو كيف أجعل عجيزتي تعلو رأسي، يعني بذلك السجود، قال كيف أجعل عجيزتي تعلو رأسي، كبر. نعم، نعوذ بالله. قال يرفع الساجد أسافله على رأسه، هذا هو السجود، هذا هو السجود، أن تكون الأسافل مرتفعة عن الرأس، الأسافل يعني العجيزة تكون مرتفعة عن الرأس. ولهذا الذي يسجد على الطاولة هذا ما هو سجود، هذا ما هو سجود، يعني يظن أن هذا هو السجود، هو عاجز عن السجود فيقول لا سأسجد على الطاولة، فيكون هذا نفس السجود على الأرض. لا، لماذا؟ لأن السجود على الأرض لابد ترتفع الأسافل عن الرأس، إنما إذا كان عاجز عن السجود إيش يفعل؟ إيش يفعل إذا كان عاجز عن السجود؟ يومع برأسه، لا حاجة لخشبة ولا حاجة لميز ولا حاجة لطاولة، أومع برأسك في ركوعك وفي سجودك، واجعل السجود أخفض من الركوع، أخفض من الركوع. أما السجود فهذه هيئته، أن ترتفع الأسافل على الرأس. قال ويمكن جبهته وأنفه من المصلى، أي من الأرض التي يضع رأسه عليها، سواء كانت بلاطا ترابا قطف. قال ويطمئن في سجوده. وأما إذن هيئة سجود التلاوة كهيئة سجود إيش؟ الصلاة، هيئة سجود التلاوة كهيئة سجود الصلاة. قال وأما التسبيح في السجود فقال أصحابنا يسبح بما يسبح به في سجود الصلاة، فيقول ثلاث مرات سبحان ربي الأعلى، ثم يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين. هنا سقطت الياء والنون. ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فهذا كله مما يقوله في سجوده في الصلاة، فيشرع له أن يقوله في سجود التلاوة. قال ويستحب أن يقول اللهم اكتب لي عندك بها أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود عليه السلام. أيضا جاء في حديث وبعض العلماء يضعفه وبعضهم يأخذ به، بعضهم يأخذ به وأنه يدعو بهذا الدعاء، نعم، فله أن يدعو بما شاء. قال: وهذا الدعاء تصطيف بهذه السجدة، يعني كما جاء في الحديث بعضهم يضعفه. قال: فينبغي أن يحافظ عليه. وذكر الأستاذ إسماعيل الضرير في تفسيره أن اختيار الشافعي رحمه الله في دعاء سجود التلاوة أن يقول: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وهذا النقل عن الشافعي غريب جدا، وهو حسن، فإن ظاهر القرآن يقتضي مدح من قاله في السجود، فيستحب أن يجمع بين هذه الأذكار كلها ويدعو معها بما يريد من أمور الآخرة والدنيا، فإن اقتصر على بعضها حصل أصل التسبيح، ولو لم يسبح بشيء أصلا حصل السجود كسجود الصلاة. لماذا يقول هذا الجمهور من أهل العلم ومنهم الشافعية؟ أن التسبيح في الركوع والسجود إيش؟ سنة وليس بواجب. التسبيح في الركوع والسجود سنة وليس بواجب عند الجمهور ومنهم الشافعية، ولهذا قال: ولو لم يسبح، يعني عند سجود التلاوة سجد فقط، ولو لم يسبح، لا سبح ولا دعا، قال حصل السجود كسجود الصلاة، فإنه لو سجد في الصلاة ولم يسبح فعند الجمهور صلاته ماذا؟ فعند الجمهور صلاته صحيحة، فهذا مبني على هذا القول. قال: ثم إذا فرغ من التسبيح والدعاء رفع رأسه مكبرا. إذن يكبر عند السجود ويكبر عند الرفع من السجود، هذا متى؟ الحال الأولى فين؟ في خارج الصلاة، ومر بآية السجدة فيقولون يسجد يكبر لسجود التلاوة، وإذا رفع من سجود التلاوة أيضا يكبر. وذهب جماعة من أهل العلم أنه يكبر فقط عند السجود استحبابا، يكبر عند سجود التلاوة، وعند الرفع لا يكبر، وهذا اختاره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، واستدلوا بحديث، لكن هذا الحديث أنه قرأ آية السجدة خارج الصلاة ثم كبر فسجد وسجد من معه، لفظة كبر هذه ضعفها جماعة من أهل العلم، وجماعة من أهل العلم أخذوا بها منهم الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وأما الشيخ الألباني فيضعفها، يضعف لفظ التكبير، يضعف لفظ التكبير، نعم سجد سجود التلاوة لكن كبر عند سجوده، هذا كبر قالوا لفظة شاذة، لكن بعض العلم يقبلها، نعم، وأخذ بها، فقالوا يكبر عند سجود التلاوة وإذا رفع لا يكبر. والقول الثالث أنه لا يكبر لا عند سجود التلاوة ولا عند الرفع منه. ليش؟ لعدم الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر عند سجود التلاوة وعند الرفع منه خارج إيش؟ الصلاة. فهذه ثلاثة أقوال: القول الأول قول الجمهور يكبر عند السجود ويكبر عند الرفع من السجود، متى؟ خارج الصلاة. القول الثاني يكبر فقط عند السجود وإذا رفع لا يكبر، وهذا اختاره الشيخ بن باز رحمه الله. والقول الثالث نعم أنه لا يكبر لا عند سجوده للتلاوة ولا عند رفعه من السجود، هذا في خارج الصلاة. قال: ثم وهل يفتقر إلى السلام؟ فيه قولان، يعني الأمر واسع بالنسبة للأقوال هذه، الأمر يعني ما يحصل فيه تجديد ولا النكير، نعم الأمر فيه سعة. قال: وهل يفتقر إلى السلام؟ فيه قولان. وهل يفتقر إلى السلام؟ منه الذي يفتقر إلى السلام؟ سجود التلاوة خارج الصلاة، سجود التلاوة خارج الصلاة، هل يفتقر إلى السلام؟ هل لابد من السلام؟ هل يحتاج إلى السلام؟ قال: فيه قولان منصوصان للشافعي مشهوران، أصحهما عند جماهير العلماء من أصحابه أنه يفتقر لافتقاره إلى الإحرام ويصير كصلاة الجنازة، كما أنهم أوجبوا تكبيرة الإحرام أوجبوا ماذا؟ التسليم، كما أنهم أوجبوا التحريم تكبيرة الإحرام لسجود التلاوة أوجبوا التسليم. قال: ويؤيد هذا ما رواه ابن أبي داود بإسناده الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أو أنه كان إذا قرأ السجدة سجد ثم سلم، لكن نعم هذا يحتاج إلى نظر في ثبوته عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال: والثاني لا يفتقر كسجود التلاوة في الصلاة، ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا هو الصحيح، أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم بعد أن سجد سجود التلاوة، فلا يشرع التسليم لسجود التلاوة إذا قرأ السجدة أو إذا سجد خارج الصلاة. قال: والثاني نعم، قال: فعل الأول، فهل فعل الأول هل يفتقر للتشهد؟ انظر لهذه التفريعات، فيه وجهان: أصحهما لا يفتقر كما لا يفتقر للقيام، وبعض أصحابنا يجمع بين المسألتين ويقول في التشهد والسلام ثلاثة أوجه: أصحها أنه لا بد من السلام دون التشهد، والثاني لا يحتاج إلى واحد منهما، والثالث لا بد منهما، لا يحتاج لا إلى تسليم ولا إلى تشهد. نعم، هذا هو الصحيح، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك. قال: وممن قال من السلف يسلم محمد بن سيرين وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو الأحوص وأبو قلابة وإسحاق بن راهويه، وممن قال لا يسلم الحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ويحيى بن وثاب وأحمد، وهذا كله في الحال الأول وهو السجود خارج الصلاة. السجود خارج الصلاة لا يشرع له تكبيرة إحرام، ولا يشرع له تسليم، ولا يشرع له تشهد. وأما التكبير للسجود والتكبير من رفع منه فهذا كما تقدم فيه الثلاثة الأقوال. قال: الحال الثاني أن يسجد للتلاوة في الصلاة، إذا كان يقرأ آية السجدة وهو في الصلاة فسجد للتلاوة. قال: فلا يكبر للإحرام، ما هو مثل سجود التلاوة خارج الصلاة، الشافعية يفرقون. قال: ويستحب أن يكبر للسجود ولا يرفع يديه، ويكبر للرفع من السجود، هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله الجمهور. وقال أبو علي بن أبي هريرة من أصحابنا: لا يكبر للسجود ولا للرفع، والمعروف الأول. طيب، إذن الصواب قول الجمهور أنه إذا سجد سجود التلاوة في الصلاة فإنه يكبر عند السجود ويكبر عند الرفع، هذا هو الصواب قول الجمهور، ودل عليه الحديث عموم حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر، نعم، حين يخفض وحين يرفع، وهذا عام داخل فيه سجود الصلاة وسجود إيش؟ التلاوة، يكبر في كل خفض وفي كل رفع، هذا جاء عن ابن عمر، فهذا العموم يدخل فيه سجود التلاوة، إذن فيشرع إذا سجد سجدة التلاوة وهو في الصلاة أن يكبر عند السجود وأن يكبر عند الرفع من السجود. قال: وأما الأدب في هيئة السجود والتسبيح فعلى ما تقدم في السجود خارج الصلاة، إلا أنه إذا كان الساجد إماما فينبغي ألا يطول التسبيح إلا أن يعلم حال المأمومين أنهم يؤثرون التطويل، ثم إذا رفع من السجود قام ولا يجلس للاستراحة بلا خلاف، وهذه مسألة غريبة قل من نص عليها، وممن نص عليها القاضي حسين والبغوي والرافعي، لهذا من الخطأ أن ترى بعض الناس بعد سجود التلاوة يجلس للاستراحة، هذا خطأ، نعم هذا خطأ، أن يجلس بعد سجود التلاوة جلسة الاستراحة، فانظر ينقل أن هذا بلا خلاف أنه لا يجلس للاستراحة. قال: وهذا بخلاف سجود الصلاة، فإن القول الصحيح المنصوص للشافعي المختار الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة في البخاري وغيره استحباب جلسة الاستراحة عقيب السجدة الثانية من الركعة الأولى في كل الصلوات، ومن الثالثة في الرباعيات، جلسة الاستراحة مستحبة، نعم، في بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى وبعد السجدة الثانية من الركعة الثالثة في الصلاة الرباعية، نعم، ولا بأس أن يتركها أحيانا، لأن قول الجمهور أنها ليست بسنة، قول الجمهور ليست بسنة، لكن الشافعي نعم ذهب إلى أنها مستحبة. نعم هذا قول هو الذي دل عليه الدليل حديث مالك بن الحويرث، لكن لا يفعل ذلك دائما، وإنما يترك هذا، بل لو فعل هذا أحيانا لكان هذا هو الأولى، أن يفعل جلسة الاستراحة أحيانا، لأن هذه ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم إلا في آخر عمره. مالك بن الحويرث جاء نعم في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في السنوات الثلاث الأخيرة نعم من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ونعم هو الذي نقل عنه أنه جلس الاستراحة. صحابة كثير نعم ما نقلوا هذه الجلسة، فلهذا لو قيل تترك أو تفعل أحيانا لكان هذا يعني قول وسط، والله تعالى أعلم. قال: ثم إذا رفع من سجدة التلاوة فلا بد من الانتصاب قائما، والمستحب إذا انتصب قائما أن يقرأ شيئا ثم يركع، فإن انتصب ثم ركع من غير قراءة جاز. إذا رفع من سجدة التلاوة فله ثلاثة أحوال، أو نقول ثلاث صور: إذا ختم القراءة بسجدة بآية فيها سجدة، إذا ختم القراءة بآية فيها سجدة، فإما إيش كما تقدم معنا، إما أن يركع ويغني ركوعه عن سجود التلاوة. صورة ثانية: يسجد للتلاوة، فإذا رفع من سجود التلاوة انتصب قائما، فله أن يركع مباشرة، فله أن يركع مباشرة، وله إيش؟ وله أن يقرأ شيء من القرآن ثم إيش؟ ثم يركع. فهذه ثلاث صور نحفظها: إذا ختم القراءة بآية فيها سجدة فله أن يركع ويغني ركوعه، خاصة لو كانت الآية في ختام السورة، ويغني ركوعه عن سجود التلاوة كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، وإما أن يسجد سجود التلاوة، فإذا رفع من سجود التلاوة انتصب قائما، انتصب قائما، ما هم يأتي مباشرة ويقوم من سجود التلاوة إلى الركوع، لا، لابد ينتصب قائما، ثم له أن يركع، ثم له أن يركع مباشرة، نعم، وله أن يقرأ شيء، وله الصورة الثالثة أن يقرأ شيء من القرآن ثم إيش؟ ثم يركع. ولعل هذا الأخير أفضل لمن؟ أفضل يفعله الإمام مراعاة لحال بعض المامومين ممن يشق عليهم ماذا؟ يعني يحصل لهم بطء، يقوم من سجود التلاوة ثم يركع مباشرة، يقوم من سجود التلاوة ثم يركع مباشرة، يحصل لهم نوع من المشقة لأنهم يبطئون في الرفع فلا يدركون الإمام في الركوع، فيشرع له هنا مراعاة لحال المامومين أن يقرأ شيء من القرآن حتى يقوم هذا الضعيف أو كبير السن، نعم، حتى يقوم الضعيف من سجود التلاوة ليحصل له إدراك إمامه في الركوع. والله تعالى أعلم. إلى هنا والحمد لله.